بسم الله الرحمن الرحيم يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان القول المبين في بيان حاجة المسلمين إلى العلم والعلماء الربانيين ألقاه فضيلة الشيخ حفيظ الجنيدي الهاشمي حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا والمقامة في 23 من شهر الله المحرم عام 47 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الموافق 19 من يوليو عام 25 و2000 ميلاديا ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة سنة 47 و400 هجرية. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، رفع الله قدركم وأحسن الله جزاءكم، وأسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة حتى نلقاه. وبعد، فإن ربنا سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. والمعنى أي: ويرفع الله العلماء من أهل الإيمان منهم خاصة درجات بما جمعوا من العلم والعلم من العلم والعمل. وهذا فيه رفعة لأهل الإيمان، ومن أهل الإيمان أهل العلم، فرفعتهم زائدة بما أعطاهم الله عز وجل من معرفتهم بدين الله سبحانه وتعالى، ومن العلم ومن العمل بما علموا. وقد قال الله سبحانه وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: قل، أي يا رسول الله، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب، أي لا استواء بينهم. وهذا الاستفهام هل يستوي إنما هو استفهام إنكار يراد منه النفي، أي معنى الآية لا يستوي من علم عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام مع ذاك الذي جهل مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس، أي نضعها ونذكرها للناس وما يعقلها ويفهمها ويستوعبها ويفهم المراد منها وما يعقلها إلا العالمون. وقد جاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والمعنى أن من لم يرد الله عز وجل به الخير إما على سبيل الكلية وإما على سبيل الجزئية لم يكن فقيها في دين الله عز وجل، فلم يعلم مراد الله ولا مراد رسوله عليه الصلاة والسلام إما كلا وإما جزءا. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذا نداء لجميع أهل الإيمان لذكرهم وأنثاهم بأن يطيعوا الله عز وجل ويطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يطيعوا أولي الأمر وطاعتهم تبع لطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من قال: طاعة الأمراء على قسمين: طاعة أمراء هم مبينون للشريعة وهم العلماء، وطاعة أمراء هم حاكمون بالشريعة وهم الأمراء الحكام. ثم إذا اختلف الناس في مسألة من المسائل فيما بينهم قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء، شيء نكرة في أي شيء، فردوه إلى الله والرسول. كيف الرد إلى الله؟ إلى كتابه. وكيف الرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في حال حياته إليه، وبعد موته إلى سنته عليه الصلاة والسلام. والمعنى أنك لا تأتي إلى كتاب الله وتطرح عليه قضيتك وما تنازعت فيه مع إخوانك أو مع الناس، وإنما فردوه إلى الله والرسول، أي إلى أهل العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الذين يبينون مراد الله ويبينون مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوضحونه للناس ويقضون به ويحكمون به. وقال الله تعالى نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى ليس عالم إلا فوقه عالم، حتى ينتهي أي العلم إلى الله عز وجل. وهكذا روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وفوق كل ذي علم عليم، قال يكون هذا أعلم من هذا وهذا أعلم من هذا، والله فوق كل عالم. وهكذا جاء عن قتادة رحمه الله تعالى أنه قال وفوق كل ذي علم عليم، قال حتى ينتهي العلم إلى الله تعالى، منه بدأ وتعلمت العلماء وإليه يعود. فدرجات أهل العلم تتفاوت وتختلف. وهكذا جاء عند الإمام أبي داود وحسنه الإمام الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام عرضت عليه قضية أن رجلا من الصحابة أجنب ولا ماء، فسأل من بحضرته فقالوا لا نجد لك رخصة إلا أن تغتسل، كما جاء في حديث ابن عباس، فاغتسل فمات. فقال عليه الصلاة والسلام قتلوه قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال؟ إذا جهلت شيئا فسأل وعد إلى من عنده العلم. والمسلمون بحاجة في كل وقت وفي هذا العصر على الخصوص إلى العلماء الربانيين، علماء الكتاب والسنة، ممن يبين لهم دينهم، دين الله عز وجل، ويرشدهم ويوجههم ويحذرهم من الباطل ومن الفتن ومن أهل الباطل وأهل الفتن، ليكون المسلم على بينة من أمره وعلى بصيرة من دينه، ويكون على مستوى الواقع المعاصر علما وعملا. وقد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه من حديثه أو عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى أنه قال إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا تسل أي شخص تراه، ولا ترجع إلى أي شخص يدعي العلم، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، أي تثبتوا في ذلك وارجعوا إلى أهل العلم الكبار. وإن من الآفات المنتشرة بين المسلمين الجهل بمقامات أهل العلم، ومن ذلكم تقديم من لا يعلم وترأسه وتقدمه على الناس، والكلام ممن لا يحسن في الأمور العظيمة. فحملة العلم يختلفون على مراتب كثيرة، وكما قيل ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، أي نزل على أرض، فكان منها النقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه الله ما ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام هذا المثل لأحوال الناس في سماعهم للعلم وكيف تختلف مراتبهم. قال شيخنا الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: والعلم إنما يتلقى ويؤخذ عن العلماء الثقات، فالواجب على المتعلمين أن يرتبطوا بالعلماء الثقات المعروفين بسلامة المعتقد فيتلقوا عنهم العلم والدين حتى تتصل السلسلة والسند بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيتلقوا عنه العلم النافع الصافي بواسطة هؤلاء العلماء الثقات، فيكونوا على بصيرة من دينهم وبينة من ربهم وصلة بنبيهم صلى الله عليه وسلم. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العلم فقال: باب كيف يقبض العلم. وأورد بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذه هي من أعظم الفتن، ترأس الجهلة وتكلمهم في الأمور العامة. ولقد وقع الكثير من طلبة العلم فضلا عن غيرهم من عوام المسلمين هذه الأيام وفي غيرها فيما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، حيث قال في كتابه فضل علم السلف على الخلف قال: وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول، عنده كلام كثير، من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم، فمنهم أي ممن ابتلي بهم الناس، فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم. لماذا؟ قال: لكثرة بيانه ومقاله. ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء والمشهورين المتبوعين، إلى أن قال: ولقد صدق ابن مسعود رضي الله عنه في الصحابة حين قال ماذا؟ أنهم أكبر الأمة قلوبا وأعمقها علوما وأقلها تكلفا. قال: وروي نحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا. وفي هذا إشارة إلى أن من بعدهم، من بعد الصحابة، أقل علوما وأكثر تعلقا. وقال ابن مسعود أيضا رضي الله عنه: إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، وسيأتي بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه، فمن كثر علمه وقل قوله فهو الممدوح، ومن كان بالعكس كثر كلامه وعلمه قليل، ومن كان بالعكس فهو مذموم. فهذا تنبيه إلى أن تنظر إلى علم السلف وإلى من ارتبط بعلم السلف وإلى من فهم الكتاب والسنة كفهم السلف عليهم رضوان الله. إن العلم ليس بكثرة الحفظ فقط، بل لا بد فيه من الفهم الصحيح والرسوخ والملكة. ولعلك تجد طالب علم في العشرينيات من عمره وقد من الله عليه بحفظ القرآن وبحفظ شيء كثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويحفظ المتون الكثيرة والمنظومات، بل لربما بعضهم يحفظ ما لم يحفظه العلماء الكبار، يستحضر ويقرأ المنظومات ويأتي بهذه المحفوظات ولا ينقص منها حرفا. فهل بهذا صار عالما؟ وهل يرجع إليه في النوازل؟ وهل يقدم في النوازل والأمور العامة على شخص قضى عمره كله في العلم والتعليم وقد عركته الأيام وعركها ومرت به من الأمور والفتن والنوازل والأمور؟ بعض العلماء 70 سنة 90 سنة 80 سنة يتكلم في نازلة، ويأتي هذا الشاب صغر أو كبر ويقول لكن أنا أحفظ وعندي قواعد وعندي علم، ويرد كلام الإمام والعالم في النوازل وفي الفتن الكبيرة. فتنتبه إلى أن الحفظ ليس وحده دليلا على العلم، لابد من الفهم والرسوخ في العلم. فكيف إذا ضممت مع عجلة بعض هؤلاء الدعاة والمشايخ والأساتذة المعارضين والمنتقدين وجهلهم وطيشهم وحداثة سنهم وتقدمهم على من هو في سن أجدادهم؟ كيف إذا ضممت إلى ذلك ولاءات حزبية وانتماءات مشبوهة أو توجيهات تصدر من أمراء مخفيين؟ إذا ضممت هذا إلى هذا سترى العجب العجاب من الجرأة والتقدم بين يدي العلماء والخوض في الأمور الكبيرة التي لا يتكلم فيها إلا العلماء الكبار. وكذلك يجب الرجوع إلى من إذا نزلت بهم نازلة من النوازل أتى له هؤلاء العلماء، أتوا له بالحل الشرعي المناسب للزمان والمكان. قد قال الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فهذا أدب لجميع العباد بأنهم إذا نزلت بهم نازلة أو جاءهم أمر من الأمن والخوف، أمر يسر به المسلمون أو يحزن به المسلمون، أمر من الأمور العامة، أن يرجعوا ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في حال حياته وبعد موته إلى الكتاب والسنة كما تقدم، إلى أولي الأمر، إلى العارفين، إلى العلماء الراسخين الذين يعلمون المصالح والمفاسد ويستطيعون بما آتاهم الله عز وجل من علم ومعرفة ورسوخ أن يتكلموا في هذه النوازل وفي هذه المسائل. فلا يشاع خبر ولا يتكلم في نازلة ولا في فتنة إلا بعد الرجوع إلى أهل العلم الكبار. ومن المصيبة أنك تجد هذا العالم الراسخ يتكلم في نازلة أو في مسألة أو في حل مشكلة، ويأتي هذا الداعية أو هذا الأستاذ أو هذا الشيخ أو هذا طالب العلم ويعترض ويرفض كلام العلماء، وهذا لا شك أنه من القصور ومن أسباب الفتن وأسباب التفرق بين المسلمين. ويجب علينا معاشر المسلمين إنزال العلماء منازلهم ومعرفة مقاماتهم، وفوق كل ذي علم عليم. وقد جاء عند الإمام أحمد في المسند وحسنه الإمام الألباني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وجاء عند الإمام ابن المبارك في الزهد وعبد الرزاق في المصنف عليهما رحمة الله من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم، فإذا أخذوا من صغارهم وشرارهم هلكوا. فلا بد في هذه المسألة من معرفة مقام العالم وكذلك من معرفة حقه أن تأخذ بقوله ونصحه وفتواه وإرشاده ولا تعترض عليه وأنت لا زلت صغير السن وحدث الفهم لم تخبر الأيام ولم تعرف الفتن. ولا بد من الرجوع في العلم بشكل عام وفي النوازل بشكل أخص إلى من يوثق بعلمه وورعه وتقواه ممن لم يتلطخ بحزبية ولا هوى ولا بدعة، بل إن العالم الكبير مع علمه وفضله يرجع إلى من هو أعلم منه ويتواضع له ولا يتكبر عن أن يسأل ويستشير إذا أشكل عليه أمر من الأمور. روى الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: والله ما أظن على ظهر الأرض اليوم أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني. الشيطان يحب أن يموت ابن عباس. فقيل: كيف؟ فقال: والله إنه لتحدث أو ليحدث البدعة في مشرق أو مغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه. فبسبب وجود العلماء تنقمع البدع والفتن، فلهذا الشيطان يحب هلاك العلماء، ولهذا الشيطان يؤز الناس لترك متابعة العلماء والتعلق بشباب أو مشايخ أو أساتذة أو دعاة لا يبلغون منزلة العلماء الكبار. وتأمل معي أخي الكريم في هذا الأثر العظيم الذي رواه الإمام الدارمي عليه رحمة الله، وبه نختم إن شاء الله. قال: أخبرنا الحكم ابن المبارك قال: أنبأنا عمرو ابن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداة، يجلسون عند باب بيته قبل صلاة الفجر ينتظرون خروجه، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد يريدون الاستفادة. قال: فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو أحد كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحد العلماء. لكن انظر إلى رجوع العالم إلى العالم، فكيف بطالب العلم أو الشيخ أو الأستاذ لا يرجع إلى كلام أهل العلم؟ قال: فقال، أي أبو موسى رضي الله عنه: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن؟ قال: قلنا: لا بعد. فجلس معنا، ينتظر من؟ ينتظر ابن مسعود. فجلس معنا حتى خرج، أي ابن مسعود رضي الله عنه. فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. أمر أنكرته شيء جديد محدث، لكن ليس معصية واضحة، إنما هو فيه خير، ما رأيت إلا خيرا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فما هو؟ قال: فإن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا يجلسون حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول: كبروا مئة. قال: فيكبرون مئة، فيقول: هللوا مئة، أي بهذا الحصى، فيهللون مئة، ويقول: سبحوا مئة، فيسبحون مئة. ما شاء الله، ذكر لله عز وجل، تكبير وتسبيح وتهليل واستغلال للوقت. هذا أمر رآه أبو موسى خيرا لكن أنكره. لماذا؟ لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلهذا أشكل عليه الأمر فرجع، وهو عالم، رجع إلى من هو أعلم منه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك، أو قال انتظار أمرك. انظر، وأبو موسى عالم لكن ما تعجل ولا تكلم حتى يرجع إلى من هو أعلم منه، لأن هذا شيء جديد نازلة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم؟ قال: ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم. وقف قائما عندهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ وهم يعرفون ابن مسعود. قالوا يا أبا عبد الرحمن حصى نعد بها التكبير والتهليل والتسبيح، أمر عادي سهل. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم أي أتوجع لكم وأتألم لحالكم، ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، أي ولم يفعلوا ما فعلته ولم ترجعوا إليهم، متوافرون، وهذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وآنيته لم تكسر، أي العهد قريب من موت النبي عليه الصلاة والسلام. قال رضي الله عنه والذي نفسي بيده إنكم، أي على أحد احتمالين، إنكم لعلى ملة، أي على ديانة وعبادة وطريقة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا لو قالوه لكفروا. إذن بقي الثاني، قال أو مفتتحوا باب ضلالة، استحسان في دين الله وتشريع ليس موجودا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، نيتنا صالحة وما أردنا إلا الخير، استغلال الوقت، تسبيح وتحميد وتهليل وذكر الله عز وجل. قال قاعدة، انظر إلى هذا الكلام من هذا الإمام من الصحابة، قال وكم من مريد للخير لن يصيبه، لا تكفي النية الصالحة لوحدها، لابد من الإخلاص، النية الصادقة والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام على فهم السلف الصالح. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما، أي من المسلمين، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله لا أدري ما أدري، وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم، أتاهم بالتحذير ثم تولى عنهم رضي الله عنه. هذا في بداية أمرهم، تسبيح وتهليل وتحميد وطاعة وعبادة وحرص على الوقت. قال عمرو ابن سلمة رأينا عامة أولئك الحلق الذين ابتدأوا بالتسبيح والتحميد والذكر، رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. فانظر بدعة صغيرة يراها صاحبها، مخالفة يسيرة، كيف وصلت بهم إلى أن كفروا الصحابة وقاتلوهم حين كانوا يسبحون ويحمدون ويهللون؟ هل كانوا يظنون أنهم سيصلون إلى استحلال الدماء؟ لا، لكن البدعة الصغيرة بريد للبدعة الكبيرة، والبدعة الكبيرة بريد إلى الكفر والعياذ بالله. وهكذا الحال الآن، تجد العلماء يحذرون من الفتن ويحذرون من أهلها، يحذرون من بعض وسائل الدعوة كالأناشيد والمسرحيات والحضور لأهل الباطل والحضور لأهل البدع، وتجد بعض الناس لا يلتفت إلى كلام أهل العلم، فما تمر الأيام إلا وقد صار مبتدعا، وقد صار متحزبا، وقد صار بعيدا عما كان عليه قبل سنوات، والله المستعان. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجنبنا وإياكم ومن نحب والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق والكتاب والسنة، على فهم السلف الصالح، حتى نلقاه غير مبدلين ولا محرفين. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة.